بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع مطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود بن أحمد فال يعقوب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى التعليق على هذا النظم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبحرها الزاخر أعني الغضب، إن تأتي شطه ترى العجائب، أمواجه طامية كذا اللجج، ألا فعنه حدثا ولا حرج، له دواءان دواء يرفعه، فلا يجي والثاني إن جاء يدفعه. فاذكر لتزدان. قال رحمه الله تعالى: وبحرها الزاخر أعني الغضب، إن تأتي شطه ترى العجائب، أمواجه طامية كذا اللجج، ألا فعنه حدثا ولا حرج. يتكلم عن آفة خطيرة من آفات النفوس، وعن داء من أدواء القلوب، ألا وهو الغضب. وقد وصفه رحمه الله تعالى بأنه بحر هذه الأمراض، بحرها الزاخر والزخار، إذ كثير من الذنوب والآثام والمعاصي تصدر بسبب الشهوة أو الغضب. وذلك وصفه بأنه بحر هذه الأمراض التي يسعها ويشملها ويغمرها، وبحرها بحر أمراض القلوب، وبحرها الزاخر الذي يغمرها أعني الغضب، إن تأتي شطه ترى العجائب. لو أصابتك صورته أو لو أصابك شيء من صورته لرأيت عجبا منه. يعني لو تأمل الإنسان فيما يحمله عليه الغضب لرأى العجب. أنفس تقتل وأرواح تزهق بسبب هذا الغضب فقط. قال: إن تأتي شطه، والشط طرف البحر، ترى العجائب. قال: أمواجه، وش قال أمواجه؟ أمواجه طامية، أي عالية، أمواجه طامية كذا اللجج، جمع لجة وهي معظم البحر. قال: ألا فعنه حدثا ولا حرج. الغضب في اللغة العربية ضد الرضا. ما معنى الغضب؟ الغضب في اللغة العربية ضد الرضا. قل: غضب الرجل يغضب غضبا فهو غضبان وغضوب. أيضا الغضب أصله في اللغة أنه ضد الرضا، وهو مشتق من الغضبة، والغضبة هي الأرض الصلبة، لأن الغضب هو اشتداد السخط، أن يشتد سخط الإنسان، فأصل اشتقاقه من الغضبة وهي الأرض الصلبة. فالغضب في اللغة العربية هو ضد الرضا، معناه السخط الشديد. أما في الاصطلاح فيعرفه العلماء بأنه ثوران القلب قصد الانتقام، ثوران الدم في القلب قصد الانتقام، وبعضهم يعرفه بأنه غليان دم القلب قصد التشفي، حتى يشفي الإنسان ما بصدره. فهذا هو الغضب، أن يغضب الإنسان فيغلي الدم في قلبه، ويسري ذلك الغليان في جميع جسمه قصد الانتقام والتشفي، وحتى يذهب ما في صدره من الغيظ. ومما لا شك فيه ولا ريب أن الأصل في الغضب أنه محرم ومذموم شرعا، وقد جاءت النصوص الشرعية الدالة على تحريم الغضب إلا بوجه حق. قد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. وجاء في الحديث الآخر الذي رواه مالك في موطئه مرسلا وغيره، وذكر ابن عبد البر وصله من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى، قال لا تغضب، قال لا تغضب. فإذا وفق الإنسان إلى ترك الغضب إلى ضبط نفسه عاش سعيدا، عاش سعيدا. علمني كلمات أعيش بهن، أسعد بهن في هذه الدنيا، أسعد بهن دنيا وأخرى، أسعد بهن في الدنيا وأرضي بهن ربي سبحانه وتعالى. قال لا تغضب، قال لا تغضب. والنصوص الواردة في هذا كثيرة كما سيأتينا. فالغضب هو غليان الدم في القلب قصد الانتقام، والأسباب الحاملة على الغضب كثيرة، ومردها كما يقول العلماء إلى رؤية حق النفس. أسباب لماذا يغضب الإنسان؟ أسباب الغضب كثيرة، لكن مرد تلك الأسباب كلها رؤية الحق، رؤية حق النفس، أن يرى الإنسان أن لنفسه حقا على غيره، كيف يعاملني هكذا. يغضب الإنسان على غيره لأنه يرى أنه قد قصر في حقه، يرى لنفسه حقا قد غمصه أو قصر في الإتيان به فيغضب. فهذا هو أصل الغضب في جميع صوره وأنواعه إذا تأمله الإنسان. ونعني بالغضب هنا الغضب المذموم شرعا، أما الغضب المحمود، الغضب حين تنتهك محارم الله عز وجل، الغضب في ساحات الجهاد والإغلاظ على الكافرين، فهذا محمود ومطلوب شرعا. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، بل هو آلة القتال، آلة القتال، من آلات القتال الغضب، حتى يقوى قلب الإنسان ويفتك بعدوه كما ذكر أبو حامد وغيره. لا لا، هذا محمود، نتكلم عن الغضب المذموم شرعا، عن الغضب المحرم. على كل حال يذكرون له أسبابا كثيرة تحمل الإنسان على الغضب، من الأسباب التي ذكروها العجب والزهو بالنفس، فالمعجب بنفسه سريع الغضب، لأنه معجب بنفسه وعمله ويرى لنفسه حقا على غيره، فبمجرد أن يقصر غيره معه يغضب. فمن أعظم أسبابه هذه المعاني العجب والكبر والزهو بالنفس، وعلاج ذلك أن يتواضع وأن لا يرى لنفسه مزية على غيره، فهذا يحمله على ترك الغضب. العجب من أعظم أسباب الغضب المزاح والهزل المبالغ فيهما، كثرة المزاح وكثرة الهزل التي يكثر من أو اللذان يكثر، إذا أكثر منهم الإنسان أخلى بمروءته، هذا يحمل على الغضب. كثيرا ما يقع الناس في الغضب بسبب هذا، لأن من كثر مزاحه قل أدبه، أساء الأدب مع غيره، وربما عير غيره وانتقص غيره واستهزأ بغيره، فيحمل ذلك على الغضب. فيحسن بالمسلم أن تكون عليه سكينة ووقار، وأن يكون ذا مروءة. المزاح مع مراعاة ضوابطه الشرعية من أدب الإسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، لكن كان لا يقول إلا حقا، كان يمازح صلوات الله وسلامه عليه أصحابه، ولكن لا يقول إلا حقا. فهذا مطلوب، بل تجم به النفس البشرية وقال عليه الصلاة والسلام: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ هذا من المزاح المحمود. ومازح عليه الصلاة والسلام المرأة العجوز: إنه لن تدخل عجوز الجنة. مازحها وهو صواب، يعني لن تدخل وهي عجوز وهي كبيرة، إذا دخلتها تكون صغيرة كواعب أترابا متقاربات في السن. وهكذا فالمزاح مع صيانة المروءة والمحافظة عليها من أدب الإسلام، لكن إذا خرج المزاح عن حده فصار من سوء الأدب، صار مخلا بالمروءة، فهذا مذموم. وهذا كثيرا ما يحمل على الغضب وعلى النزاع وعلى الشحناء والبغضاء بين الناس، الذي يمزح فيتجاوز حده وقدره فيه. فهذا من أسباب الغضب، وعلاجه بأن يصون الإنسان نفسه ولسانه، وأن يبتعد بها عن هذه السفاسف التي تنقص من قدره، علم ولم يعلم. بعض من يبالغ في المزاح ويتساهل فيه ويكثر منه هو في الحقيقة ينقص من مروءته، بقدر إكثاره من ذلك ينقص قدره بين من حوله ومن معه. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. المزاح كل شيء يكون بميزان. أيضا من أعظم أسباب الغضب التي نص عليها، والأسباب كثيرة لكن نذكر أهمها، الممارات والمضادة. هذا من أعظم أسباب الغضب، كثرة الجدال والمراء ومخالفة الغير في الكلام، ما يسموها العلماء بالمضادة. بعض الناس لا يحسن إلى هذا، تقول كلمة المهم أن يخالفك ولو كان يعلم أنك مسلم، لكن هو يخالف من أجل أن يخالف، وهذا من الأمراض، هذا من أمراض القلوب. هذا لو يذهب إلى طبيب نفسي سيجد أنه عنده علل، أن به علل، أن كثرة الاعتراض من غير سبب هذا من جملة الأمراض، كما قال سراج الدين البلقيني رحمه الله تعالى. قال كلمة أو حكمة تكتب بماء العين، كان يقول: الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض. الانتهاض يعني إنسان يحمل الهم وينتهض ليتكلم من أجل أن يعترض فقط، لا معنى لكلامه إلا أن يعترض. قال هذا من جملة الأمراض، هذه الإنسان له عقد نفسية، وتفسر في علم النفس، علماء النفس يعلمون هذا، عند عقدة نقص ويريد أن يثبت شخصيته، يريد أن يثبت وجوده من خلال هذا الاعتراض. وما علم المسكين أن طرق إثبات وجوده وشخصيته كثيرة جدا، لا تنحصر في هذا، لا تنحصر في مخالفة من يتكلم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المراء، وبين عليه الصلاة والسلام أن ترك المراء والجدال من أعظم الأعمال والقربات عند الله تبارك وتعالى، فيتبوأ بها منزلا عليا عند الله. حديث أبي أمامة، سنن أبي داود وغيره، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المزاح وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك المراء، لمن ترك المزاح وإن كان من ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك المراء والجدال وإن كان محقا. هو يعلم أن الحق معه يترك، يعلم أن هذا الجدال سيؤدي إلى خصومة، سيؤدي إلى نزاع، سيؤدي إلى شحناء وبغضاء، فيترك هذا وإن كان الحق معه، وإن كان الحق معه. وفي الأخير: وببيت بأعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة. فالمراء والجدال الأصل فيه الذم، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذا خرج مخرج الذم، وتعرفون سبب الآية في قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. فتولى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول، استدل بهذا يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فالأصل فيه الذم إلا إذا استعمل الجدال في موضعه وغلبت على الظن منفعته، وأنه سيؤتي أكله وثمرته. فنعم نعم وجادلهم بالتي هي أحسن، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى في الآية الأخرى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الجدال الأصل فيه الذم إلا إذا اقتضته المصلحة الشرعية، فإذا كان يثمر ثماره ويؤتي أكله فيما يغلب على الظن أو كان يقينا من باب أولى فهذا مطلوب، وإلا فلا حاجة إلى الجدال. فهذا من أسباب المضادة والمخالفة لانتهاض لمجرد الاعتراض، هذا من ما يوغر الصدور، مما يوغر الصدور. وهذا قلنا من جملة الأمر، الإنسان يتكلم بشيء فيخالفه الإنسان في مجلسه يقول لا ليست كذلك دائما هكذا، ما هذا؟ هذا سيوغر الصدر ويحمل الإنسان على الغضب، فليدع الإنسان هذا وليحاول أن يبتعد عن الجدال والمراء. والمؤمن في الحقيقة ينقاد لأخيه المؤمن، خاصة في أمور أمرها سهل ليس أمرا كبيرا، فإذا عز أخوك وما بين المسلم وأخيه شيء أدق من الشعر، فالإنسان دائما يرفق بأخيه يوافقه فيما يذهب إليه إذا كانت المسألة يسيرة، فإذا جاءت فرصة ينصحه يبيد له فنعم. أما أن دائما يبدي مخالفته ويضاده في مجلس فهذا مما يوغر صدره ويحمل على الغضب. أيضا رابعا من أعظم أسباب الغضب التنافس في الدنيا، التوسع في الدنيا، لأن الناس يغضبون ممن يزاحمهم دنياهم، ممن يزاحمهم أمر دنياهم. أكثر كثير الناس يغضبون في أشياء يعني حتى تقول هؤلاء الناس كأنهم صبيان، يعني كأنهم أطفال صغار. ترى بعض الناس أحيانا في لما يكون يشترون شيء فيه زحام صار الناس يغضبون، عجيب. وهل هذا محل يغضب فيه الإنسان من غيره؟ فالتزاحم على الدنيا، لأن الإنسان يغضب ممن يزاحمه في دنياه، فالإنسان لا يزاحم الناس ولا ينافسهم عليها. نعم يأخذ بنصيبه منها كما تكلمنا عن ذلك بالتفصيل، يجد ويجتهد في طلب الرزق، لكن لا ينافس غيره على الدنيا، لأن المنافسة عليها مما يوغر الصدور ويحمل النفس على الغضب. أخيرا وهو من أخطر الأسباب إن لم يكن أخطرها في زماننا، استحسان الغضب توهما، استحسان الغضب، وذلك بما يزينه ويصوره الجهال من حسن الغضب، فيعدونه شجاعة وقوة وكرامة وشهامة وقوة قلب، وهذا من أعظم أسباب الغضب. بل أكثر من يقع في الغضب في الخصومات ويعني يحدوه حاله إلى أن يزهق روحا أو يقتل نفسا هو هذا، يتوهم أنه إذا لم يغضب فهذا نقص في رجولته، نقص من شجاعته وشهامته، وهذا في الحقيقة من تلبيس الشيطان على الإنسان. ليس الشديد بالسرعة، قال عليه الصلاة والسلام، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد الذي يستطيع أن يملك نفسه. لا تنسى أبدا مهما بلغك بك الخلاف والنزاع مع أخيك هذه نفس معصومة، لا يجوز لك أن تتعدى الحد فيها. وتأمل وتدبر في من يفتك بالناس ويزهق الأرواح ويقتل نفسه، ماذا سيكون مآله؟ الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. وتأمل في من يقع في هذا، من يقع في هذا غالبا؟ هم العلماء والصلحاء والأولياء وقبلهم الرسل والأنبياء، أم لا يقع في هذا إلا الصعاليك والفساق وأهل الفجور والبجون والخذلان والعياذ بالله؟ تريد أن تجاري هؤلاء؟ فالشيطان يلبس عليه، لابد هذا من الرجولة والشهامة، لا ليس كذلك. فالتمادي مع الغضب ليس علامة الرجولة، بل علامة الرجولة والقوة ضبط النفس. ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في ساحة الجهاد بين نشطرتك. إذا قام الجهاد ونادى المنادي بسم الله نرى هذه الشجاعة وهذه القوة. أما أن تصير شجاعا عند ثورة الغضب فقط فإذا ذهبت عنك ثورته صرت من أجبن الناس. أين الرجولة وأين الشيمة؟ الشجاع شجاع في حالة الغضب وفي حالة الرضا. الشجاع صاحب قلب قوي غضب أم لم يغضب، يقدر للرجل موضعها كما كان يقول البشير إبراهيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الشاب الجزائري كما تمثله له الخواطر، قال أتمثله مقداما على العظائم في غير تهور. من الشجاعة ما يكون تهورا يكون مذموما، لا فائدة من ورائه، لا فائدة من ورائه، بل قد تكون فيه مفسدة عظيمة على نفسه وعلى أهله وعياله وأولاده ومجتمعه وأمته أحيانا بسبب هذا التهور. أتمثله شاب المسلم أتمثله مقداما على العظائم الأمور العظيمة يقدم عليها قويا أبيا شجاعا لكن في غير من غير تهور، محجاما عن الصغائر في غير جبن. الصغائر الرذائل الخسائس يحجم عنها، محجاما عن الصغائر في غير جبن، ناظرا موضع الرجل قبل الخطو، جاعلا أول الفكر آخر العمل. نعم يقدر الإنسان قبل أن يخطو موضع الخطو، ناظرا موضع الرجل قبل الخطو، جاعلا أول الفكر آخر العمل. فهذا من هذا هذه بعض أسباب الغضب، والأسباب كثيرة. وقلنا ومرد الغضب رؤية النفس وعدم التواضع، يشهد أن لنفسه حقا على غيره، حقه أن لا يعامل بكذا، حقه أن لا يقال له كذا، حقه أن لا يفعل معه كذا، فيغضب لأجل ذلك. لكن من هذب نفسه وزكاها وتواضع لربه سبحانه وتعالى إذا وقع له شيء من ذلك يتذكر ويعتبر، يقول لعله بذنب أصبته أستغفر الله وأتوب إليه، ويكون حليما إلا في موضع يحسن فيه الغضب. إذا قيل ذا حلم فللحلم موضع وحلف الفتى في غير موضعه جهل. نعم من المواطن لا يحسن فيها الحلم بل يحسن فيها الغضب والشدة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيح: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، هو لنفسه أبدا ما انتقم لنفسه قط عليه الصلاة والسلام، وما ضرب أحدا بيده، ما ضربش حتى واحد، إلا أن تنتهك محارم الله فلا يقوم له قائم. إذا انتهكت محارم الله ترى إنسانا آخر، ما نقولوش يخاف منه، لا يستطيع أحد أن يكلمه عليه الصلاة والسلام حين يغضب في حدود الله عز وجل، ما كان يحابي في حدود الله عز وجل، فكان يغضب. هذا من الغضب المحمود كما في قصة حد السرقة، قصة المرأة المخزومية في الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، مرأة سرقت مرأة مخزومية وبعض الصحابة تحرج كيف نقطع يدها وهي من مخزوم من بني مخزوم امرأة معظمة، وقاعدين يخموا يقول كيف نفعل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون شدته في حدود الله. قال لا يجرؤ عليه إلا الحب بن الحب اللي هو أسامة بن زيد، زيد رباه النبي صلى الله عليه وسلم فكان بمثابة الولد له، وأسامة بمثابة حفيده، فجلوا يقول يا رسول الله المرأة المخزومة، فغضب عليه الصلاة والسلام على من كان في مقام حفيده على الحب بن الحب، غضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام، وقال له أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لأنه حد من حدود الله عز وجل. فهذه يعني هذه يعني أسباب الغضب، هذا شيء من أسباب الغضب ولم نذكرها جميعا، هذا أهم ما ذكره أهل العلم في هذا الباب. قال وبحرها الزاخر وعن الغضب إن تأتي شطه ترى العجائب أمواجه طامية كذا اللجج ألا فعنه حدثا ولا حرج. له دواءان، دواء يرفعه فلا يجي، والثاني إن جاء يدفعه. كيف نعالج الغضب؟ كيف نعالج هذا الداء من النفوس؟ كيف نتخلص من داء الغضب؟ قول له دواءان. قال لك له دواء يرفعه، بمعنى لا يكون إذا تحلى به الإنسان لا لن يجد الغضب إليه سبيلا. وكي يعني هناك دواء وقائي قبل أن يغضب الإنسان، وهناك دواء دفعي. ما معنى دفعي؟ إذا غضب وش دير؟ كاين دواء تتعلم معاني حتى تنصرف عن الغضب فلا تغضب. طيب وإذا غضبت هناك علاج أيضا، له دواءان، دواء يرفعه فلا يجي، لا يأتي أصلا، والثاني إن جاء يدفعه. له دواء قبل أن يأتي ودواء بعد أن يأتي، قبل الغضب وبعد. هناك دواء قبل الغضب ودواء بعده. نعم. فاذكر لتزدان بحلي الرافئ كثرة مدح الحلم والتواضع في الشرع والشعر ونثر الحكماء ووصف الأنبياء. وصف الأنبياء، واذكر وصف الأنبياء، ووصف الأنبياء طرا بهما ودفعه، ودفعه يحصل باستشعار. نعم. قال رحمه الله تعالى فاذكر لتزدان بحلي الرافعي، هذا قاعد تشبيه. محمد مولود نظام رحمة الله عليه إمام في العربية، هذا كله تشبيه، ولا مسائل لغوية لا توسعوا فيها في هذا الشرح خاصة في هذه المرة. فاذكر لتزدان بحلي، إذا أردت أن تتزين بحلي الرافع، إذا أردت أن تتحلى بما يرفع عنك الغضب فلا يأتيك أصلا، فاذكر لتزدان تتزين بحلي الرافع، بحلي الرافع. فجعل هذه الأخلاق وهذه المعاني كالحلي، كالحلي، كالزينة التي يتزين بها. فاذكر لتزدان بحلي الرافع كثرة مدح الحلم والتواضع في الشرع والشعر ونثر الحكماء ووصف الأنبياء طرا بهما. لك تحب ما تكونش غضب، أتذكر تذكر تذكر أن تذكر المدح الحلم والتواضع في الشريعة، وتذكر قبل ذلك أن الغضب محرم. تذكر أن الغضب محرم، لا يجوز لك أن تغضب. وهنا مسألة نقف عندها يسيرا، حين نقول الغضب محرم هذا إنما نقوله من باب المجاز والتقريب، لأن هذا لا يصح أصوليا عند الأصوليين، لا يصح. يقول الغضب محرم، يعني ما حكم الغضب؟ فهو حرام، صح؟ طيب الغضب هل هو فعل أو انفعال؟ هو انفعال وليس فعلا. التكليف لا يكون بالانفعالات، التكليف لا يكون بالانفعال، لأن الانفعال لا يملك الإنسان أن يفعله أو أن يتركه، كالمحبة مثلا. كيف الإنسان لا يملك أن يحب فلان أو أن يبغضه، هذا انفعال، هو مقهور بذلك. فالغضب قالوا لا تغضب، كيف لا تغضب؟ الإنسان إذا غضب فقد غضب، ليس بيده أن يغضب أو أن لا يغضب. التكليف عند الأصوليين إنما يكون بالأفعال، أما الانفعالات فلا يكلف بها. قال في المراقي في الأصول ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فكفنا بالنهي مطلب النبي والكف فعل في الصحيح المذهبي الآخري. ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل ما لا يدخل في فعل الإنسان، لا يكلف به، لأنه من التكليف بما لا يطاق. وشرط التكليف القدرة والعلم، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. طيب كيف ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ هذا بينه العلماء وشرحوه وتوسعوا. إذا قرأت أي شرح من شروح هذا الحديث ستجد هذا الكلام مفصلا عند المحققين. طبعا لا تغضب أي اجتنب أسباب الغضب، لا تغضب أي اجتنب أسباب الغضب، فكل ما يحملك على الغضب اجتنبه واتركه، هذا هو معنى التغضب. وكذلك إن هذا قبل الغضب، اجتنب أسباب الغضب، فإن غضبت فلا تتعدى، فإن وقع لك الغضب فاحبس نفسك وإياك أن تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى بأن تظلم غيرك، إما بأذى أو إلحاق ضرر أو قتل نفس وإزهاق روح ونحو ذلك. يعني لا تغضب، اجتنب ما يحملك على الغضب، وإن غضبت فاتق الله واحبس نفسك. هذا هو المعنى. فالأمر بالانفعالات أمر بأسبابها، والنهي عنها نهي عن أسبابها ومآلاتها. أحفظ هذه الكلمة، الانفعالات إذا ورد الأمر بها فهو أمر بأسبابها الحاملة عليها، أمر بها بأسبابها الحاملة عليها، أو أمر بالثبات عليها، وهكذا. إذا كان إنسان قد تحقق بها، إذا كان انفعال هو إذا كان حاصلا أمر بالثبات عليه، إذا لم يكن حاصلا أمر بأسبابه التي تحمل عليه. وأما إذا كان نهيا شيئا منهيا عنه من الانفعالات فهو نهي عن أسبابها الحاملة عليها وعن مآلاتها التي تؤدي إليها. لا تغضب، اتقي أسباب الغضب، احذر أن تفعل شيئا يغضبك، فأنت راقب نفسك، الشيء الذي يبغضك ابتعد عنه. وبذلك تعلم أن الذي يقول لأخي أنا نغض أنا مقلق، هذا ليس معذورا. كثير من الناس مقلق وليس معذورا في هذا، اللي هو مقلق ولا غضوب، كل إنسان فيه قدر من الغضب، لكن الناس يتفاوتون. من الناس من هو غضوب شديد الغضب سريعه يغضب بسرعة، ومن الناس من فيه حلم مجبول الحلم يغضب لكن بعد مودة. هذاك الغضوب ليس عذرا أن يفتك بالناس، أن يلحق بهم ضررا، أن يعتدي على غيره، يقولهم سامحوني أنا مقلق. لا لا لا لا، ولو كنت غضوبا فالواجب أن تتقي أسباب الغضب، فما يحملك عليه لا يجوز لك أن تقع فيه. راقب نفسك واضبطها، وإذا غضبت فاضبطها وأمسكها حتى لا تتعدى حدها. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو معنى. فردد مرارا قال لا تغضب، اتقي أسباب الغضب وإن وقعت فيه فأمسك نفسك واتقي ربك سبحانه وتعالى. قال لك هنا أدوية الغضب، له دواءان، دواء يرفعه فلا يجي. ما هو دواءه؟ دواءه ما ذكر، تذكر أنه حرام لا يجوز، وأنه قد يحملك على الوقوع في كبيرة من كبائر الذنوب، بل قد يحملك على الوقوع فيما لا تحمد عقباه. الغضب قد يحملك على الكفر والشرك بالله، وكم نسمع للأسف الشديد بعض من الناس يكفر بالله عز وجل حين يغضب ويسب الله تبارك وتعالى، وهذا الذي سب الله خرج من الملة قولا واحدا عند أهله. فيش خلاف مسألة سب الله، إذا تيقن أنه سب الله فقط، كانت اللفظة صريحة في سب الله سبحانه وتعالى، هذا كافر في ذلك اللحظة، وقد ارتد عن الإسلام وحبط ما مضى من عمله. باش تعرف المصيبة اللي راه في هذا الإسلام، حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سكيف عليك تقول له عاود يا أخي توب إلى الله شهاد، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يدرى أجور التي مضت ترجع ولا لا ترجع، على خلاف بين الفقهاء، أجور التي مضت هل ترجع أم لا ترجع، هذا محل خلاف. فالأمر خطير، الأمر خطير. فإذا رأى الإنسان غيره وقع في هذا يأخذه برفق ويذكره بالله، ذكره بما وقع فيه. قد لا يكون من المناسب تذكيره في حالة الغضب، هذا قد يؤدي إلى غضب بعد غضب، لكن إذا هدى وذهب عنه، إذا سكت عنه الغضب فيكلمه ويعظه ويذكره أنه لابد أن يدخل في الإسلام، لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه آفة للأسف الشديد. فالغضب قد يحملك على أشياء كثيرة. الغضب يحمل الناس على تطليق نسائهن من غير وجهها، الغضب يحمل الناس على الخصومات، جماعات فرقت بسبب الغضب، يعني تهاجر وقع بين الأحبة والإخوة بسبب الغضب، يعني مفسدات ومهلكات في هذا الغضب. اذكر بالإحرام وبأنه رذيلة تحمل الإنسان أو تؤدي إلى مفاسد لا تكاد تعد ولا تحصى. كم من إنسان يغضب وما تقول ندمت كنت زعفان، خلاص طن في مسائل الطلاق، أنا جايني ما لا يحصى في طلاق، يقول لي الشيخ كنت زعفان شوية. قلت له يا إنسان ما كاش لي طلق وفرحان، هو يظن كي قال خلاص كما يقولوا هما دارين في بالهم أنه طلق الغضبان لا يقع. قلت كنت غضبان وعليه كي يطلق فرحان، هذا نادر، هذا أكثر من يطلق يكون زعفان وغضبان. الغضب الذي لا يقع معه الطلاق هو الإغلاق الكامل بحيث لا يعي ما يقول. وذكروا له علامة أنه إن قيل له بعد ذلك قلت كذا ما يذكرش، قل أنا ما قلش هذا الكلام، هذه واحدة. واختلفوا في صورة بينهما هي محل خلاف، هذا بحث فقهي هل يقع الطلاق أم لا يقع. على كل حال إذا فقد عقل، يعني إذا أفقده الغضب عقله وصل درجة لا يعقل، وأمارة ذلك أنه إن أخبر أنه قال كذا وكذا أنكر، قال لك لا لا لا ما قلت، هذا لم يقع طلاقه، لم يقع طلاقه، أو هذا بلا إشكال فيه. كاين واحد المرحلة فيها خلاف، هو يعلم ماذا يقول لكن يحمله الغضب على الكلام حملا شديدا، فلو أراد أن يمسك نفسه لم يستطع، ما يقدر من شدة الغضب لا يستطيع أن يمسك نفسه، يعني هو حاضر يريد أن لا يستطيع. هذا محل خلاف بين الفقهاء، بعضهم لا يوقع طلاقه وكثير منهم يوقعه، طلاقه يقع. أما حديث لا طلاق في إغلاق على صحته تكلمنا عنه بالتفصيل في دروس الفقه، قيل لا طلاق في إغلاق أي في إكراه، فطلاق المكره لا يقع، وقيل في إغلاق بهذا المعنى أغلق عليه عقله فلا يدري ما يفعل. أما الإنسان يتخلق شوية أنت طالقة تطلق منك امرأتك، أنت بعد تشوف الحل بعد ذلك. تعلموا وعلموا غيركم أن الطلاق قرار كالزواج، إنسان كجاهد زواج يفكر ويطلع على حسابات ويقول لك زواج ليلة وتدبار عاما، كذلك الطلاق، الطلاق لفظة وتدبارها أعوام، راح تفرق أسرة يكمله. طلاق قرار العاقل لا يستعمل الطلاق كوسيلة ليهدد امرأته، ما أكثر الوسائل التي يضغط بها على الزوجة، وانحصار أو حصر الأسباب في الطلاق يدل على عجز، على عجز، والعاجز من تغلبه امرأته ما يقدرش، ما صابش كل شيء، لم يجد حلا إلا أن يهددها بالطلاق، يعني ذهبت الحلول كلها. يا سيدي لو طبقت حلا من مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الهجر، الهجر الحقيقي، في الهجر الذي يضعف معه الإنسان، يهجر شوية سوية ثم هو الذي يضعف، وذلك لا يؤثر في المرأة. لو يهجر هجرا مشروعا ويصبر ويحب سيكون له أثر كبير. كاين أساليب، لو هم الطلاق نحيه من ذهنك وبالك ولا تفكر فيه إلا إذا ألجئت إليه، فليكن طلاقك قرارا كما كان زواجك قرارا. شوف بلي تفكر وتستشير وتصلي ركعتين استخارة وتفكر وتستفتي وتستشير، تستفتي أهل العلم وتستشير أهل الحكمة، تشوف بلي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه حياتها تستفت. طلاق قرار ويمكن، وبهذه الصورة يتم الطلاق من غير نزاع، من غير شقاق، من غير سباب. هذه يا بنت الشكر أنا نكلمك بالتي أحسن، ما نقدر. وهذا الطلاق غالبا يؤتي ثماره، حتى إذا تفرقت الأسرة لا تكون العداوة بين الأسر بخلاف الطلاق الذي لم تحسب عواقبه. هذا جرنا إليه الكلام فقط، فتذكر أنه طلاق وأنه يحملك على الوقوع فيما لا تحمد عاقبته وفيما ستندم عليه، قطعا ستندم على ما حملك عليه هذا الغضب، تذكر أنه حرام. وتتذكر النصوص الواردة في مدح الحلم والتواضع، تذكر قول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، تذكر هذه المعاني. فاذكر لتزدان بحلي الرافعين كثرة مدح الحلم والتواضع، كم مدح الحلم والتواضع في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون يا رب العالمين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، زيد، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شوف ارتقاء، إذا كان فيه غيظ كظمه وستره وكتمه، وارتقى بعد ذلك إلى العفو فيعفو، ثم يزداد رقيا فيحسن إلى عدوه، وهذا هو الكمال. تكذب الغيظ ثم ترتقي فتعفو ثم تزداد رقيا فتحسن. وهكذا كان الرسل والأنبياء يحسنون إلى أعدائهم وهم يسيئون إليهم, يحسنون إلى أعدائهم وهم يسيئون إليهم, والله يحب المحسنين. شوف الآية الأخرى, ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا خلق, هذا لا تكاد تطيقه النفس, لكن الله أرشد إليه وهو ممكن, ليس مستحيلا, الله لا يكلف بالمحال, ممكن لكن يحتاج إلى مجاهدة. وذلك قال بعدها, وما يلقاها إلا الذين صبروا, يحتاج إلى صبر, وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, ذو توفيق بالغ وذو حظ عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا يمكن, وذكرنا أسبابه في دروس سبقت. من أسباب تليين القلب مع العدو الدعاء له بظهر الغيب, الثناء عليه, هذا يطهر النفس ويزكي, فيكون العدو وليا وحبيبا. هذه العداوة المذمومة, ما العداوة, عداوة المشركين وأعداء الملة والدين, عداوة الظالمين, هذه مطلوبة شرعا. نتكلم على عداوة بين الأخ وأخيه. ربي قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سبحان الله. وتأملوا في أحوال الصفاء مع الله, في حال المناجاة, في حال الخشوع مع الله, لا تجد في نفسك غلا على أحد. لم تتأملوا في هذا؟ حين يخشع الإنسان في الصلاة ولا يكون وحده فيتوب إلى الله ويكثر من دعاء, لا يجد في قلبه محلا ليحقد على أحد أو ليبغض أحد, بل يجد في نفسه رحمة لكل الناس. وحتى كي تفكر واحد يقول عليه الله يسمح له والله يغفر, نور الإيمان, هذا نور الإيمان. على قدر نور الإيمان في القلوب تقع المسامحة ويقع العفو, بل يقع الإحسان للعدو. وهذا بالتجربة, أحيانا الإنسان حين يقوى إيمانه يتذكر عدوه فيكظم غيظه ويعفو عنه, يقول قد عفوت عنه, ويحسن إليه, يكلمه بالهاتف, وإذا كان محتاجا يرسل إليه شيء. هذا هذا هذا هو الإيمان الذي يصنع العجائب في النفوس البشرية. تلك الإيمان كذلك هي بشاشة الإيمان, أو ذاك هو الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب, كما جاء في حديث هرقل. فالذكر ذكر هذه المعاني, ولمن غفر وصبر إن ذلك لمن عزم الأمور. الآية الأخرى, وإذا ما غضبوا هم يغفرون, آيات الواردة في العفو والمسامحة. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة, مثلا ما ازداد عبد, أو ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. كي تعفو؟ هذا ليس ذلة, هذا رفعة عند الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث, وما تواضع أحد أو عبد لله إلا رفعه الله. فتذكر هذه المعاني, مدح الحلم في الشرع, مدح التواضع في الشرع, من تواضع لله رفعه, وكان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين. النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد أعظم منه في البشر, سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وحبيب الحق, لا يدانيه أحد في الشرف والفضل والمنزلة, ومع ذلك يفعل معه عليه الصلاة والسلام ما يؤذيه ويصبر ولا يغضب, ويجيه الأعرابي ويأخذ بثوبه, يأخذ بثوبه. من منا يقبل واحد يمسكه بثوبه؟ لا أحد يقبل, لا أحد يقبل بهذا, يمسكه بثوبه من الخلف ويجذبه, حتى أثر ذلك في جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. شوف شوف الأخلاق, أخلاق النبوة والرسالة, لكن هو الرحمة المهداة, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو يعلم أن هذا العربي لم يفعلها عن إهانة, مسكين ما يعرف يتعامل, عربي جاي من البدو, فيسعفو يعني. فالتفت عليه الصلاة والسلام وتبسم, قال له يا محمد أعطيني من مال الله الذي أتاك, يعني جاي يقول له ما اديتش حقي, يعني تقسمت الغنائم أنا ما اديتش حقي. هك تعرف أحيانا البدو تكون فيهم الغلظة والجفاء. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وقال هم أعطوه انتهت القصة, أعطوه وانتهت القصة, ولم يغضب عليه الصلاة والسلام, ولم يقل له كيف تعاملني بذلك وأنا رسول الله, ما قال هذا أبدا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة تواضعه سكت عن أشياء كانت تؤذيه حتى دافع الله عنه. إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. الآية التي نزلت في الثقلاء أحرجوه يا أخي ما قدرش يتكلم حشمان عليه الصلاة والسلام وهو مع أهله مجلسين معه في بيته قاعدين. ربي قال لهم إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. والآية الأخرى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قلوش يا محمد قولوا يا رسول الله. وقبل هذا النبي لم يأمرهم بهذا انتبه قبلها كان يقول يا محمد والنبي ما قالوش كيفاش تقولوا لي يا محمد عادي. كان يقبل هذا عليه الصلاة والسلام نفس زكية طاهرة متواضعة لا ترى لنفسها حقا ولا لنا. الله أدب الصحابة بمثل هذه الأدب. فأنت اذكر اذكر هذه المعاني فاذكر لتزدان بحلي الرافع كثرة مدح الحلم والتواضع في الشرع والشعر ونثر الحكمة. اذكر في الشعر وإن من الشعر لحكمة كما قال عليه الصلاة والسلام شعر العرب الشعر ديوان العرب. اذكر كيف كان العرب يمدحون أهل الحلم وهل ساد في الناس إلا الحليم. الحليم سيد في قومه يأتيه الأذى فيصبر ويحلم بغيره. الشعر في الحلم كثير كلمني السفيه بكل قبح. شوف الشعر حكمة عظيمة كلمني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. شوف إن من الشعر الحكمة كما قال عليه الصلاة والسلام قول الشعر الآخر لن يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام ويشتموا فترى الأعناق خاضعة لا صفح ذل ولكن صفح إكرام. نحن أعلى من أن ندخل في صراع في نزاع من أجل أنفسنا. لن يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام يذلوا لكن ذو الكرامة وليس ذو المهانة ويشتموا فترى الأعناق خاضعة. ما عليش يا سيدي الله يهديك الله يصلح حالك مثلا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام هذا أوصاف عباد الرحمن. خاطبهم الجاهلون جهل عليهم يقال في حقهم كلام لا يليق. قالوا سلام قالوا خيرا ويشتموا فترى الأعناق خاضعة لا صفح ذل ولكن صفح إكرام. من أعظم الناس في الحلم عند العرب رجل يقارنه الأحنف بن قيس. هذا الأحنف هذا كان يضرب به المثل في الحلم كان يضرب به المثل في الحلم. كان رجلا حليما حلما عجيبا. وكان قيل له يعني عمن أخذ الحلم هذا الخلق العجيب يعني صبر صبر وضبط للنفس. قال ممن أخذت هذا؟ قالوا أخذناه من قيس بن عاصم المنقري. وكان رجلا يختلف إليه الناس في الحلم كما يختلف الناس إلى الفقهاء في الفقه. مش كيجيك مسألة فقهية يروح تروح ترجع للفقيه يقول لك حلال. كذلك أصحاب المروءات والشهامات أصحاب الشهامة وأصحاب الأخلاق الكريمة أحيانا يشكل عليهم الموقف ما يعرفوش هل الأفضل أن يعفو هل الأفضل أن يأخذ. وهو يقول هذا الحلم كذا وعدم الحلم حتى يفتيهم في الأخلاق. وهذا يشير إلى معنى اللطيف وهو عظمة الأخلاق عند العرب. أخلاق عند العرب شيء كبير. خلينا كان أخلاق محمودة وكانت هناك أخلاق مذمومة لكن الأخلاق المحمودة في العرب كثيرة. وهذا السر في اختيار خاتم الأنبياء والرسل من العرب عليه الصلاة والسلام. لكن إنسان يحذر يسب العرب ولا يستهزئ بالعرب هذا ترتب عليه أحكام شرعية. بجينا إن شاء الله دقري نخلي في أبواب الردة خلاف في سب العرب مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم عليه الصلاة والسلام. لا العرب يخطئ الناس حين يصورونهم على أنهم كانوا أجلافا أنهم كانوا ظالمين مستبدين لا وجود لمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. لا لا ليست هذه الحقيقة. لا كانوا على قدر عظيم من الشجاعة والكرم والجود والإحسان إلى غير ذلك من والحلم والعفو إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب. وكانت عندهم أخلاق مذمومة. جاءت الشريعة بتحريم الأخلاق الرذيلة أخلاق المذمومة والرذائل وإزالتها وتكميل الأخلاق الحسنة وتهذيبها. كان عندهم بعض الغلو في بعض الأخلاق الحسنة لهم نوع غلو فيها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه مالك في موطئه مرسلا وصله غيره من حديث أبي هريرة. إنما بعثت زيد قال لك لأتمم، يعني كانت موجودة، وهذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام وبيان للحقيقة، لأن الأخلاق موروث إنساني. الإنسان يعرف الأخلاق مذ وجد الإنسان، مذ وجدت البشرية الأخلاق موجودة لكن متفاوتة، قليلة كثيرة، صحيحة خاطئة، حسنة قبيحة، لكن الأخلاق موجودة. الأخلاق الحسنة قدر منها موجود موروث إنساني، لكن لم تصل إلى قدر إلى الكمال كما وصلت إليه بعد شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا معنى مهم. فالعرب كانت عندهم أخلاق، شوف عنترة بن شداد العبسي كان يغض البصر في الجاهلية، عيب يشوف جارته، شوف اللي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. هذا موجود في العرب. مثلا في الحلم قال لك أحنف، قالوا من أين تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم المنقري، وهذا كان رجلا عجيبا في الحلم. يذكر من خبره في الحلم أن الناظم ذكره، كثرة مدح حلمي والتواضع في الشرع والشعر ونثر الحكمة. وش وقع له اليوم التفسير؟ كنت حابب نكمل شيء من التفسير لكن معليش، كنت حابب نكمل قطعة يسيرة من الصفحة لكن لعلنا نكملها غدا إن شاء الله. في قيس بن عاصم المنقري كان يذكر من حلمه أنه كان في مجلس يوما، كان في مجلس مع عاصم يحدثه ويكلمه ويتبادل أطراف الحديث معه، فجاءه رجل كأن أمرا عظيما أصابه وألقى بين يديه رجلين، أحدهما مقتول راحه قتيلا، والآخر مربوط بالأغلال والأسفار. وقال له يا قيس هذا ابنك مقتول وهذا قاتل ابنك والذي قتله ابن عمه. قال له هذا ابنك وهذا ابن عمه قد قتله، جاب له وليده وجاب له ابن أخيك، قال له هذا ابنك وهذا ابن أخيك قد قتله، جاب له وليده مقتول وأتى به بابن أخيه القاتل مربوطا. يقول راوي القصة فوالله ما غير جلسته، كان جالس ما غير جلسته وهو ينظر، شو الحلم الثقل، ما غير جلسته ولا غير كلامه وسكت، ثم نظر إلى ابن أخيه وقال له يا ابن أخي، يعظ ابن أخي، قال له يا ابن أخي أثمت بربك، عصيت ربك، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وقتلت ابن عمك، ثم نظر إلى ولد له آخر ولده، قال قم يا ولدي إلى أخيك فوريه، وقم إلى ابن عمك ففك رباطه، وهذه 100 ناقة خذها إلى أمه فإنها غريبة، أي غريبة هنا متغربة بين أثنين، خذ إليها الدية. ثم أنشأ يقول أقول للنفس تأساء وتعزية كلتا يدين أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف من بعد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وهذا ولدي، هذا ولد خويا وهذا ولدي، ماذا أفعل؟ أقول للنفس تأساء وتعزية وعزي نفسي، كلتا يدي أصابتني ولم تردي، وليدي هذه يده، وليد خويا يد ابن أخي مني وهو يد لي وقوة معي، كلتا يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف من بعد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه. إذن نقيم أخذ بالقصة. هو خويا ولد خويا تذكر أخي. هذا أخي حين أدعوه وذا ولد. وانقضت القصة. هذا الشيء مما كانوا عليه من الحلم كانوا يعفون. هذا كان في العرب. فكيف وقد جاء الإسلام وحث على العفو في هذا؟ قال فاذكر لتزدان بحلي الرافع كثرة مدح الحلم والتواضع في الشرع والشعر ونثر الحكماء. قرأ في كلام الحكماء والصالحين والعلماء وهم يحثونك على الحلم والتواضع ويحذرونك من الغضب. كان يقول الفضيل بن عياض رحمه الله أو الحسن البصري ورحمه الله تعالى كان يقول أربع في النفس من تركهن عصمه الله من الشيطان. أربع في النفس البشرية من تركهن عصمه الله من الشيطان. وذكر منها عدم الغضب. ذكر حبس النفس عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. قال أربع في النفس من تركهن عصمه الله من الشيطان: الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. أربعة. وإذا تأملت في الذنوب والمعاصي والأثام وجدتها متفرعة عن هذه الأربعة الخلال. أربعة. الرغبة والرهبة. إنسان يعصي الله إما رغبا أو رهبا، لأنه يرغب في شيء أو لأنه يرهب من شيء ولأنه يشتهي شيئا ويغضب من شيء. مردها إلى هذه الأشياء. وذلك بعضهم يرد الجميع إلى هذين، إلى هذين، إلى الغضب والشهوة فقط. أصل الذنوب كلها الغضب والشهوة. ومن الأخبار التي تروى في هذا ما جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أن رجلا أتى إليه فقال له إن فلانا قد وقع في عرضك، يتكلم فيك ويغتابك ويذكرك بالسوء. قالوا فوقف وقال لنفسه، وقال لنفسه يعني والله، يتكلم عن الشيطان، قال والله لا أذيقنه أو كلمة نحوها، يذكر بيلوب لي لا يخرج مني بشيء. قال اللهم إن كان صادقا، يعني هذا الإنسان يهدر فيه يتكلم فيه بسوء. قال اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، وبلكان يديرهم من أجلي بخبر. اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر له. إن كان صادقا فيما أخبر عني فاغفر لي أنا لي مقصر، وإن كان كاذبا أو يظلم في يا رب اهدي الله يغفر له ويصلح حاله. وما زاد على هذا، وما زاد على هذا. فالغضب أصل كل شر كما جاء عن جعفر الصادق بن محمد الباقر رضي الله عن الجميع. قالك فتأمل، قرأ أخبار الصالحين والعلماء كيف كانوا يحلمون، كيف كانوا يصبرون ويحبسون أنفسهم، كيف كانوا يتواضعون في الشرع والشعر ونثر الحكماء ووصف الأنبياء طرا بهما. فالأنبياء حلماء، نعم العبد إنه أواب إنه حليم، كما جاء عن خليل الله إبراهيم عليه السلام. كثير من الأنبياء وصف بأنه حليم ذو حلم، وهذا وصف ملازم لأنبياء الله ورسله في جملتهم، كان فيهم ما فيهم من الحلم. قال لك فتأمل أن الحلم والتواضع وعدم الغضب خلق الرسل والأنبياء والعلماء والأتقياء والأصفياء، فكن مع هؤلاء لعل الله يحشرك معهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وأما الآخرون أهل البطش وأهل الغضب وعدم، هذا غالبا الفجار والفساق والصعاليك وسفلة الناس، تريد أن تكون معهم فذاك شأنك. زين. ودفعه يحصل باستشعار ليس فاعل سوى القهار. هذا ودفعه بعد إذا وقع، إذا انزل بك الغضب. ودفعه يحصل باستشعار ليس فاعل سوى القهار. إذا أذاك إنسان أو قصر في حقك تذكر أن هذا سبب فقط، وأن الله تعالى قد ابتلاك به وأجر ما عليك ما أجر على يديه فقط، هو سبب فقط. الله هو المتصرف في هذا الوجود. فالله حين ابتلاك بفلان الذي أغضبك هذا امتحان من الله. دائما انظر الأمر بهذا. ودفعه يحصل باستشعاري أن ليس فاعل سوى القهاري، هنا أن الله هو الذي يريد الأشياء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكل شيء يقع في الوجود فقد شاءه الله عز وجل وأراده. يعني الله أراد هذا ابتلاء وامتحان، فهذا يحملك على وش؟ تحبس نفسك وأن تنظر إلى أنك وأنت تعامل هذا الذي أغضبك أنت تعامل ربك سبحانه وتعالى. فاتق الله فتستشعر أنه لم يكن شيء من هذا الإيذاء، من هذا الضرر، من هذا الانتقاص، من هذا الشيء الذي يؤذيك، الذي يسبب لك الغضب، هو من الله، هو رسالة إلهية إليك لينظر كيف تعمل ابتلاء وامتحانا. فكيف تذكر هذا؟ تحبس نفسك ودفعه إذا غضبت، أتذكر هذا يحصل باستشعاري ليس فاعل سوى القهاري سبحانه وتعالى. زيد وبالتوضؤ بماء بارد كذلك الوضوء بماء بارد. على كل حال ليس فاعل سوى القهاري احنا فسرناها وشرحناها أنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد وما يشاء. أما مسألة لا فاعل في الحقيقة إلا الله هذه مسألة طويلة في علم الكلام في العقيدة. ليقولوا لا فاعل إلا الله إلا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، ويتكلموا عن مسألة التأثير. وإيش المقصود الفاعل مباشرة الفعل كما نتوهمه؟ لا، هذه مسألة تتعلق بالقضاء والقدر. لكن الشرح الصحيح هو ما ذكرته أنه كل شيء لا يكون في هذا الوجود إلا بإذنه ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. أيضا مما يدفع بالغضب هو بالتوضؤ بماء بارد. تتوضأ جاء حليف في هذا، رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عطية بن عروة السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. لكنه حديث ضعيف، ضعفه الإمام النووي وغير واحد من أهل الحديث، لكنهم كالمجمعين على صحة معناه وعلى العمل به. شوف هذا الحديث مثلا شبه إجماع على العمل به، وهذا يصلح مثال للعمل بالضعيف تقريبا في مسألة لا يكاد يختلف فيه، هو ضعيف لكن كأنه أجمع على العمل به لصحة معناه، صحة معنى العمل بالضعيف في فضائل الأعمال مسألة خلافية تكلمت عنها مرارا. العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، قيل بالمنع مطلقا وهو مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وأبي بكر بن العربي المالكي وجماعة، وقيل أنه يعمل بالضعيف في الفضائل وفي الأحكام وهو مذهب أحمد بن حنبل فيما نسب إليه مذهب الإمام أبي داود، وقيل بالتفصيل أنه يعمل به في فضائل الأعمال قيل مطلقا وقيل بشروط. الصحيح أنه بشروط، اختيار الحافظ بن حجر والسخاوي أن لا يكون الضعف شديدا، أن يندرج تحت أصل عام، وأن لا تعتقد نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت الشامل وعدم العزو إلى من ينتقى فيه منع وجواز مطلق. النووي حكى الإجماع على العمل على جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، قلنا والتحقيق أن فيه خلافا كما ذكرناه في دروس الأربعين. ومن هذا مثال تتوضأ بالماء بارد فإن هذا يطفئ. زيد وبالتوضؤ بماء بارد وبالسكوت واتكاء قاعد. قال وبالسكوت واتكاء قاعد، بالسكوت إذا غضبت فاسكت. وأنا أبشرك وأنا جربت هذا، أنا كانت فيه حدة شديدة، إحنا عائلة شوية جدي غضوب وأنا كنت أهذبها بالشرع إن شاء الله. فمن أعظم الأدوية السكوت، ألا تتكلم، لأنك إذا تكلمت قد تفسد كثيرا. اصبر واسكت وبعدها مدة ستحمد الله على سكوتك. روى الإمام أحمد في مسنده حديث صحيح الجامع صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت. إذا غضبت تسكت، اسكت أحسن. قد تقول كلاما ستندم عليه بعد ذلك، تقول ليتني لم أقله. والعاقل من يملك كلمته لا من تملكه كلمته. كلمة إذا خرجت ملكتك وصرت أسيرا لها محتاجا إلى الاعتذار منها. وش بدك يا سيدي؟ اصبر واسكت. السكوت وبالسكوت واتكاء قاعدي، اتكاء إذا كنت قائما فاجلس وإذا كنت جالسا فاقعد. حديث رواه أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد، وإلا فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. تغيير الهيئة مما يخفف من حدة الغضب. كنت واقف فاجلس، كنت جالسا اتكئ واضطجع، واضح. وبالتوضؤ بماء باردي وبالسكوت واتكاء قاعدي زين. وبقعود من قيام يندلي. وبقعود من قيام واتكاء قاعد القاعد يتكئ. وبقعود من قيام يندري أي يدفع زين. وبالتعوذ كما في الخبر وهذا الذي نختم به. وبالتعوذ كما في من أنفع ما يندفع به الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لأن الغضب من الشيطان. جاء في الصحيحين من حديث سليمان بن صورد رضي الله عنه وارضاه أن رجلين استبا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى احمر وجههما وانتفخت أوداجهما. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهما ينظر إليهما. قال عليه الصلاة والسلام وفي بعض رواية واحد في رواية رجلا سبه واحد غضب فقال عليه الصلاة والسلام والله إني لأعلم كلمة لو قالها هذا الرجل لذهب عنه ما يجد من الغضب يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذهب عنه الغضب. قد يقول قائل هذا واضح طيب نعرف الاستعاذة. نعم نعم احنا هذه مشكلة كبيرة والله الذي لا إله غيره بيدنا كنوز عظيمة من الذكر لكننا نقصر فيها. كيف نقصر؟ لا نعرف أولا فضائل هذه الأذكار. كثيرا ما نحفظ أذكار أذكار الصباح والمساء لكن نغفل عن فضلها. ولكن تحاول تعرف فضائل الأذكار لأنه فرق كبير بين من يأتي بالذكر قاصدا التقرب إلى الله بوجه عام وبين من يأتي به قاصدا التقرب إلى الله محتسبا الأجر الخاص الوارد فيه. الملبلك يقول هكذا له كذا فيحتسب الأجر وهذا أبلغ وأكبر وأشد أثرا أعظم أثرا في النفس وفي البركة. الأذكار لها أثر على النفس وهي الذكر حصن حصين للإنسان لكن المشكلة ما هوش في الذكر المشكلة فينا نحن لا نذكر الله بحضور قلب لا نحتسب ولا نتأمل في هذا الذكر. فالاستعاذة هذا أثره إذا قالها الإنسان بصدق سيذهب عنه الغضب بإذن الله عز وجل. لكن الشأن في الإتيان بهذا الذكر مع حضور قلب ومع فهم لمعنى هذا الذكر الذي يذكر الإنسان به ربه سبحانه وتعالى. إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم أسباب الغضب وأن يحفظنا وإياكم من مآلاته. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته.